وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما أواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومن من عاهد الله لئن آتاه لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما وتولوا وهم معرضون